مضارب في الوغى صارت ترق بأبطال لهم في القول صدق وأيام لنا بالغر داد فجيش الراشدين بها أحق مضارب في الوغى صارت ترق بأبطال لهم في القول صدق وأيام لنا بالغر داد فجيش الراشدين بها أحق ويؤلمهم أنينك يا بلادي وأنات الحبيب لهن خفق وقد ساروا على الباغي بجيش من الأبرار في الهيجاء صدق ويؤلمهم أنينك يا بلادي وأنات الحبيب لهن خفق وقد ساروا على الباغي بجيش من الأبرار في الهيجاء صدق وغارتهم على الباغي بشوس فوقعهم على الأزمان برق مضارب في الوغى صارت ترق بأبطال لهم في القول صدق وأيام لنا بالغر داد فجيش الراشدين بها أحق فيا أبطال أحداث الحياة وزيدوهم فإن الفجر آت وآيات الإله لهن نور وبالأبطال واضحة الصفات وهذه الأرض حسناء ونبغي لها مهرا بنار الراجمات وجيش الراشدين يصب صبا لسيل الصارخات على العتاد نسوق المهر والنصر سويا بيوم الفتح في أيدي الأمات مضارب في الوغى صارت ترق بأبطال لهم في القول صدق وأيام لنا بالغر داد فجيش الراشدين بها أحق أجيش الراشدين ولهف نفسي إلى يوم أريهم فيه بأسي إلى يوم عصيب فيه أغدو على العادي برشاشي ونفسي يزمجر فيه رشاشي وأمضي أذيقهم الممات بغير كأسي نجاهد ما حيينا حيث يبقى علوج معتدون وجمع فرسي ويأتي نصرنا في يوم عز نطيح من البغاة بكل رأس مضارب في الوغى صارت ترق بأبطال لهم في القول صدق وأيام لنا بالغر داد فجيش الراشدين بها أحق